ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وإنا على ذهاب به لقادرون صدق الله العظيم.